يوم القيامة وانقسام الناس مؤمنين ومجرمين، من الآية 67 ل89 من سورة الزخرف. أولا التحذير من مباغتة يوم القيامة وعداوة رفقاء السوء، من الآية 66 ل67. المتقون أصحاب الجنة والنعيم والزخرف الحقيقي، من 68 ل73. المجرمون أصحاب النار وتبكيتهم وتقريعهم، من الآية 74 إلى 81. التحذير من مباغتة يوم القيامة وعداوة رفقاء السوء. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هل ينتظرون؟ ما ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون. هذا في أرضه، وهذا في تجارته، وهذا في مصالحه، وتأتيهم بغتة وهم لا يشعرون بوقت مجيئه. الأخلاء يومئذ، المتخالون والمتصادقون على المعصية في الدنيا، يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، المتحابين في الله على طاعته، فخلتهم دائمة لا تنقطع. ويقال لهم يذكر بعد ذلك ما للمتقين وكيف يكون الحوار بين أهل الإيمان يوم القيامة في الجنان. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم فيما تستقبلونه من أمور القيامة، ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا. لا خوف ولا حزن، لا خوف على المستقبل ولا حزن على الماضي. الذين آمنوا بآياتنا، بالقرآن المنزل على رسولهم، وكانوا مسلمين لله منقادين له في جميع أحوالهم، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، أنتم وأشباهكم وأصنافكم وأمثالكم ممن كان على مثل عملكم، أنتم وأزواجكم، كل من كان على عملكم من زوجة وولد وصاحب وغيرهم، أنتم وأزواجكم في الجنة تحبرون، أي تسرون وتكرمون وتنعمون، حبر السرور. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، بآنية من ذهب، وأكواب لا عرى لها ليشرب الشارب من حيث شاء، وفيها ما تشتهيه الأنفس تلذذا وتلذ الأعين برؤيته، وأنتم فيها خالدون ماكثون لا تخرجون منها أبدا. اللهم نسألك هذا النعيم يا رب. وتلك الجنة الموصوفة بأكمل الصفات هي التي أورثتموها، أي أورثكم الله إياها بما كنتم تعملون، باء السببية المتكررة آلاف المرات، بسبب أعمالكم الصالحة، بما كنتم تعملون بأعمالكم، فضلا منه سبحانه وتعالى ومضاعفة لأعمالهم وأجور أعمالهم وشكرا منه عز وجل، لكم فيها فاكهة كثيرة لا تنقطع منها تأكلون. هذا حال أصحاب الجنة في الجنة. فما حال أصحاب النار؟ هذا ما بينه من الآية 74 ل81 المجرمون أصحاب النار وما أعد لهم وتبكيتهم وتقريعهم، من الآية 74 ل81. أولا ما أعد لهم، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. إن المجرمين الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم في عذاب جهنم منغمرون فيه، محيط بهم العذاب من كل جانب، وهم خالدون فيه لا يخرجون منه أبدا، لا يفتر، لا يخفف عنهم العذاب لا بإزالته ولا بتهوينه، وهم فيه مبلسون. الإبلاس يعني الإياس من كل خير، هم آيسون من كل خير غير راجين للفرج. ثم يبكتون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وما ظلمناهم بتعذيبهم في النار، ولكن كانوا هم الظالمين بأن وضعوا العبادة في من لا يستوجبها ووضعوا الكفر في جنب الله، ونادوا مالكا خازن النار قائلين يا مالك ليقضي علينا ربك، ليمتنا ربك فنستريح من هذا العذاب. قال مالك إنكم ماكثون، أنتم مقيمون في هذا العذاب أبدا. قال تعالى لقد جئناهم، سبب لقد جئناهم بالحق، أرسلنا إليهم رسلنا الذين لا مرية فيهم ولا في الحق الذي جاءوا به، لقد جئناهم بالحق ولكن أكثرهم للحق كارهون، فلذلك شقوا شقاوة لا سعادة بعدها أبدا. ثم قرعهم على ما كانوا يقولونه في الدنيا واستهزأ بهم، قال تعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان الله، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. يقول الله عز وجل لهم مبكتان وموبخان ومقرعان أم أبرموا أمرا فإن مبرمون، يعني أحكموا أمرا في كيد محمد صلى الله عليه وسلم في قتله وحبسه وإخراجه من بلده فإن مبرمون، فإن محكمون كيدنا أيضا في إهلاكه. أم يحسبون، يظنون بجهلهم وظلمهم أن لا نسمع سرهم، هذا الذي يخطر ببالهم في داخلهم، بل الله يعلم السر. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، كلامهم الخفي الذي يتناجون به في التدبير والكيد المحمد، بلى نسمع ذلك، ورسلنا الملائكة الكرام الحفظة لديهم عندهم يكتبون كل ما عملوه وما قالوه، وسيحفظ ذلك عليه حتى إذا جاءوا يوم القيامة وجدوا ما عملوا حاضرا. ولا يظلم ربك أحدا، قل للذين جعلوا الله ولدا وهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد، قل لهم إن كان للرحمن ولد فرضا فأنا أول العابدين لله على ذلك، لأني عبد من عبيدي مطيع لجميع ما يأمرني به، ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادتي، ولكن ليس له ولد، ليس له ولد، فأنا لا أعبد إلا الله وحده لا شريك له.